فسمع القرآن وهو صافي فتم روحه مسلم على طول. الله. إذن فساد الطبع هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيخلي الإنسان يحكم على الشيء حكم، واللي مش فساد الطبع يحكم عليه حكم، والشيء واحد، الشيء واحد. يجي مثلا الغير المتشائم شاف كوبايه نصها كده في طبعه متشائم، يقول نص الكوبايه خارج فارغ، انما المتفائل اللي نفسه سليمه قال لك نصف الكوبايه ملاه، والاثنين صادقين ولا لا؟ ولذلك القران لما يعالج كده، واذا ما انزلنا سوره يقول بعضهم ايكم زادتهم هذه ايه؟ ايمانا. فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه الايمان؟ طب قولوا لي كده هي زادت ايه عندكم؟ جابت لكم ايه؟ قال لك اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. طب واللي ما امنوش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والايه واحده ولا لا؟ الايه واحده، انما الطبع هنا السليم استقبلها، استقبلها بايه؟ بملكات سليمه. اللي بيفعل استقبال الحقائق ايه؟ ان الملكات المستقبله ما هي السليمه. ولذلك قل حينما تنظر الى حق اياك ان تنظره وفي جوفك باطل تحرص عليه. طلع الباطل وقل له يا باطل اخرج، وبعدين هنشوف الاثنين والكويس يدخل. لو عملت كده تنتهي الايه؟ المساله. ولذلك يجيب القران حته ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قال؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه؟ اهواءهم. يبقى القران ايه؟ واحد. فلما يقول فيه شفاء ورحمة ويزيد الظالمين فصار، يبقى كلام منطقي. والذين ايه؟ تكملة الآية بقى، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ده كلمة ماذا قال آنفا يعني شيء لا يؤبه له. دول اللي قالوا هذا الكلام أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه؟ أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ايه؟ تقوى. ويجي آية ثانية هناك، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ما كانش يجي حاجة واضحة يجي لنا قرآن أعجمي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذن الفاعل شيء والقابل شيء. انت قاعد كده وبعد ذلك في تلفزيون عندك وبتشوف حلقه من الحلقات او ماتش كوره او بتاع، وبعدين واحد تاني برضو قاعد عنده في شقته وشاف، وانا انت شفت الماتش والله كان ملخبط، شايف الارسال كان بايخ وفخيخ. قال له اخد الارسال كان كويس، الارسال كان كويس والصوره كانت كويسه وشفت كذا وكذا. قال له لا ملخبط. يقول لك جهازك اللي بايظ، انما الارسال سليم، الارسال سليم، بس ما دام الجهاز بايظ يبقى أنت العتبة على مين؟ على الجهاد. كل شيء يعني من رحمات السماء إن استقبلها الإنسان بالإيمان والرضا وبزيادة اليقين يبقى جهادك سليم، وإن استقبله بالغير يبقى جهادك، دور على جهادك. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الاثنين، إيه الشفاء وإيه الرحمة؟ الشفاء أن تعالج داء ليبرأ تبرأ منه، والرحمة أن لا يأتي الداء. يبقى الرحمة وقاية والشفاء علاج. طب هو شفاء للمعنويات للقيم، يخلص الإنسان من القلق النفسي، يخلص الإنسان من الحيرة الوجدانية، يخلص الإنسان من الحسد، يخلص الإنسان من البغض، يخلص الإنسان من كثير من الرذائل، ولا هو برضو شفاء للبدن؟ العلماء ساقوا أنه أيضا شفاء للبدن، واستدلوا بحكاية سيد سعيد القدري لما ذهب على رأس سرية من 30، وبعد ذلك ذهب وبعد ذلك طلب الأكل من قوم فمنعوه، وبعد برهة جاءت عقرب فلدغ السيد القلب، فذهبوا إليه هل منكم من يرقي سيد القرية؟ فقالوا ما نلقيش الا بحاجه ببوع. الاول قالوا لهم الدنيا ما ادوناش، لو شئت لاتخذت علي ايه اجرا. فقالوا له كذا وكذا وكذا، فلما جابوا كانوا الاكل وسابوا الشياه اللي جابوها لحد ما يسالوا النبي هي حلال ام لا. فلما ذهبوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الامر كذا وكذا وكذا، وانا ذهبت فقرات الفاتحه على اللذيذ فابت، فاعطونا هذه المساله هي حلال يعني الكلوها، واجعلوا لي سهما معكم، واجعلوا لي سهما ده علشان يبين لهم انها ايه حلال الايه الحلال. وبعدين قال له ومن ادراك انها رقيه، ايه اللي دناك ان فاتحه الكتاب رقيه، رقيه يعني يرقى بها المريض. وبقول لك ان دي مفيش مش عجيبه يعني، لانك انت لما بتقرا كلام الله اكنك انت بتسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم، وربنا هو رب كل المسائل كلها، بيكون فيكون ينهيه يعني مش بعيد. ولذلك سئل بعض العلماء بقى كلمه تقولها كده تقوم تشكي من المرض، ام قال له ايه يعني فيها دي، قال له كلام مش معقول، قال له اسكت يا حمار انت حمار، ام الراجل غضب، فلما غضب حب قال له شوف كلمه منك خلتك غليت اهو، يبقى كلمه مني تهديك، يبقى بقى كلمه من ربنا ما تغليش وكلمه من ربنا ما تهديش. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن المهم أن تستقبل فيوضات السماء بملكات سليمة، خلايا منسجمة، أجهزة ما فيهاش تضارب ولا تعارض، إنما الأجهزة المتعارضة دي يقول لك المكنة المزرجنة، مكنة مزرجنة، تقوم لما المكنة المزرجنة دي نشوف مزرجنة ليه، لما نعدل الزرجنة اللي فيه تستقبل الصورة وتؤدي مهمتها وتعمل كذا، ما كلام زرجنة يبقى الاستقبال بتاعها بايظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله يريد أن يعطي للإنسان صورة عن نفسه، وحين يعطي للإنسان صورة عن نفسه يعطيه مناعة عشان يخفف الحكاية من نفسه. لأنك أنت لما تيجي للإنسان اللي لسه ممرضش وتديله حقنة ضد المرض تبقى بتخدمه ولا ما بتخدموش؟ مش احنا بنعمل كده مصد والقاح ومش عارف ايه وبتاعه ده، فبقول الإنسان طبيعته كده، فكأنه بده يخلي الإنسان يخفف ايه؟ يخف من هذه الطبيعة. واحنا نشاهد في أقرب المقربين منا، افرض ان أب متعود انه يدي أولاده المصروف، فلما يديلهم المصروف كل شهر مرة الولد ما يتلفتش لابوه إلا في أول الشهر ويلبس ويمشي من بره، إنما لما يكون بقى بيديه له كل يوم يمشي ويتنحنح ومش عارف يقول له مش عايز حاجة يابا مش عارف إيه يا ما الله ليه؟ إن أنت اديت له طاقة الاستغناء. لكن الولد الكويس يذكر حين أخذ طاقة الاستغناء الشهر ده إن مين الدهان أبوه يوم يوالي إيه؟ لكن دي ما بتحصلش، اللي بيحصل إنه مدام مش عايز خلاص يبقى يمشي. وكذلك هذا مع الرب الأدنى وهو الأب، يبقى مع الرب الأعلى برضه. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض، يعني أنا أعرض عن إيه؟ أعرض عن ذكرنا، أعرض عن منهجنا. بس في واحد بقى يعرض إعراض حتى عن الله وعن ذكره وعن المنهج، وفي واحد بس يعرض عن ذكر الله انما قد يؤدي المنهج، يقول له والله لو ادى المنهج مع ذكر صاحب المنهج ما نسي المنعم ابدا. فاذا شغل الانسان بالنعمه على المنعم كان ذلك تخطيئ للمنعم، تخطيئ. كلا ان الانسان لا يبرى ان راه استغنى، قال له ان الاستغناء بتاعك من ذاتي، الاستغناء موهوب، وما دام الاستغناء موهوب اعمل رد فعل لله. ولذلك قال إن إلى ربك الرجعة، برضو هترجع له تاني، مش ترجع بس تقول الآخر برضو هترجع له تاني، عايز نعمة تاني. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، يبقى قنوط. نقول له لا، أنت ما دام مؤمن وعايز ما تقنطش، تقول لما الدنيا تضيق بيك

وإن كان في شيء مش مطلوب والعقل لا يتسع له يقوم يحولهم إلى إيه؟ إلى شيء نافع له. مية مواقيت للناس والإيه؟ والحد. مرة يأتي السؤال والمراد به اختبار الرسول زي هذا السؤال، لأن أهل مكة تتقابلوا مع اليهود وهم بقى اتفقوا مع بعض وقالوا لهم اسألوا عن كلمة والروح دي عارفين هم اللي ما فيش حد عنده علم فيها، فنفسهم يسألوا رسول الله عن شيء ولا يجاوبش فيه، وقالوا بقى يمكن هو يقول شوية كلام كده عشان يعني ما يصغرش كده قدامهم. فلما قال سألوه عن الروح قال لهم ايه؟ قال له كل الروح من أمر ربي، يعني حاجة خصوصية بتاعته. أم ساعة ما بلغهم هذا الكلام قال يا سلام، ده بقى هو ودي كانت سبب في ان ناس كتير من اهل الكتاب امنت، لانه بقى بالكلام زي ما عندهم الروح من امر ربي. كلمة الروح تطلق باطلاقات متعددة. اول الاطلاق بتاعها الروح اللي لما تتصل بالجسم تجيله حياة، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سيد تجيله الحياة، هذا الايه الروح. وبعدين يجي لما تخرج الروح من الودع حتى اذا بلغت الايه الروح الايه الحلقوم، تبقى دي الروح اللي بها الايه الحياة. قال لك وقد تأتي الروح بمعنى الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الامين. ومرة تيجي وتطلق على الوحي ذاته، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله، إذا وهناك ثمن الدفاع الثبات والقوة، أولئك الذين كتبوا في قلوبهم الله في قلوبهم الإيه؟ وأيدهم بروح منه، يعني بثبات وإيه؟ وقوة. ونفخت فيه من روح قلنا وعيسى ابن مريم كلمة الله وروح وروح. إذا كلمة الروح بتطلق إطلاقات متعددة. طب إيه العلاقة بين الإطلاقات؟ لازم يكون في علاقة. أم قال لك الروح اللي بها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان دي بتدي مادية الحياة، ومادية الحياة شيء وقيم الحياة شيء آخر. فاللي يجي علشان يعدل قيم الحياة يبقى ده اسمه روح، ده روح الروح. ليه؟ قال لك لأن الروح الأولى قصارها الدنيا، لكن روح المنهج اللي نزل من السماء اللي هيديني ايه حياه هيبقى ايه ده خالده في الاخره، يبقى ايهما حياته اطول؟ يبقى الروح الثاني. ومن ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اياك ان تظن ان الحياه هي حياتك انت، تبقى فيك حس وحركه كده ومش عارف روحك فيك وتعمل كده. قال لك وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياه. ليه؟ لان الحياه اللي انت عايش فيها في الدنيا دي عرضه ان تروح، يتخذ هو سقط لسه ما اتولدش حتى وينزل ويتولد بيوم ويتولد في اي وقت يتاخذ، انما ديك تبقى اخرى، تبقى الروح اللي هي اللي اقوى. الروح الثاني روح القيم، روح المنهج. يقول لما يسمى القران روح لانه هيديني حياه ايه؟ حياه اطول في القيم في الاخر. طب ويسمى اللي نزل به روح ايضا. إذن فكلمة الروح تطلق على إطلاقات متعددة. هذه الإطلاقات منها ما هو مفهوم كالقرآن، منها ما هو مفهوم كالذي نزل بالإيه بالقرآن، كلمة منه روح عيسى يعني بدون ذكورة الله. لكن الروح اللي هي دي أم قال لك أنت فاهم إنه يقول لك عليها إيه يعني؟ ده معنى يقول لك عليها بده يفهمك يعني الله. ده دي من أمره هو، معنى من أمره يعني إيه؟ يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يسكن الجسم فيحيا، ولا هي مراد بكون فقط؟ ساعه ما يقول كن تيجي الحياه، موت يجي الموت. اذن ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، والدليل على ذلك انه قال بعدها وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على دي، لان يعني مش هي دي اللي ما انتوش ايه عارفينها.